وجعلته في جيبي، ما أدري إيش هذا السائل، ما أدري إيش عجبه يبغى قصيدة أبي طالب، قصيدة أبو طالب أنا ذكرت يعني شيئا منها في حينه التي سبقت معنا في المجلس السابق في لقائنا الأول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول لعل أخي يرجع إلى كتب سيرة ويجدها إن شاء الله. أنا أضم صوتي إلى صوتك، النظم غير القراءة، تبي يطلع العشاء عليك؟ لا لا في أخي أنا في شيء، طيب طلع الفجر أنا في شيء، هذا إيش قال؟ إذا ما طاعك السوق ولا طيعك؟ يقول أبو طالب في هذه القصيدة التي أشرنا إليها ذلك الحين في نصرة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم اللفظ المقتصر عند أحمد وأصله في الصحيح، القصة أصلها في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح لكان في الدرك الأسفل من النار، ذكرناه في ذلك الحين، هذا اللفظ هكذا بهذا الجزء مختصرا عند الإمام أحمد في المسند، وإلا القصة هي في الصحيح، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب وذكر له عمه العباس كان منه ما كان، فماذا هو نائل منك؟ فقال إنه في ضحضاح من نار له جمرتان يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالقصة هذه الطويلة جاءت في الصحيح، لكن اللفظ هذا الذي استدلنا به مختصرا هذا في مسند الإمام أحمد، وذلك لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع المستميت، عما للنبي صلى الله عليه وسلم موقفهما متناقض، هذا أبو طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحدب والحنان والشجاعة في نصرته صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو طالب أبو لهب في غاية السوء والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله. نعم، فالأذية التي كانت منه ما بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم أحد كما بلغ هذا الرجل بمقتضى قرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد كان من قصة أبي طالب الذي ذكرناه في الحصار في الشعب ووفاة يعني أبي طالب، بعدها تجرأ كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما جرؤوا على ما جرؤوا عليه حتى مات أبو طالب، فأبو طالب مات أولا ثم خديجة لحقته بعد ذلك، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. ففي الحصار أثناء الحصار قال هذه القصيدة التي يدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحس بني عمومته ويستعطف قريشا، وما من بطن إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صلة في قريش جميعا. فالشاهد ما أغنى ذلك، فكان أكثر الذم من أبي طالب للمقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم شيئا فشيئا حتى وصل إلى أبعدهم. وهذه القصيدة كلها تصور شجاعة أبي طالب وثباته في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أكرم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم تسلية له أن يكافئ هذا الرجل على صنيعه، وإن كان لم يؤمن، وإن كان لم يؤمن. ولذلك جاء في القصة التي مات قال والله لولا مخافة أن يعير الناس أو تعير قريش لسررتك بها ولا قلتها، ذكرنا هذا في حينه، لكن ما أراد الله جل وعلا له هذا. الشاهد أنه في القصار قال هذه القصيدة وهي طويلة، قال فيها الحافظ بن كثير إنها كما قلنا إنها أفحل من المعلقات السبع التي اشتهرت بين الناس، فالمقصود هذه القصيدة يصور فيها حاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عاد سامحون الذي ننسى يسمحنا أخونا في 94 بيت الذي أحفظه منها وأورده ابن هشام 94 بيتا. فيقول فلما رأيت القوم لا ود فيهم فقد قطعوا كل العرى والوسائل فقد صارحونا بالعداوة والأذى فقد طاوعوا أمر العدو المزايل صبرت له وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عقد من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أسوابه بالوصائل قياما مع المستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافلي وحيث ينيق الأشعرون رسابهم بمفض السيول من إساف ونائلي موسمة الأعضاد أو قصراتها مخيشة بين السديس وبازلي ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعساكل أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاسح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول وثور ومن أرسى سبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافل وبالحجر المسود إذ يمتحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصايل وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل وأسواق بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل ومن حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلى من إلى مفضى السراج القوابل وتلقى فيهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل وليلة جمع والمنازل من منى وهل فوقها من حرمة ومنازل وجمع إذا ما المقربات أجزنه صراعا كما يخرجن من وقع وابل وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمون قد فرأتها بالجنادل وكندة إذ هم بالحصاب عشية تجيز بهم حجاج بكر بن وائل حليفان شدا عقد ما اختلفا له وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم سمر الصفاح وشرحه وتبرقه وحد النعام الجوافل فهل بعد هذا من معاذ لعائذ وهل من معيد يتقي الله عادل تطاع بنا العدا والدول والننا تسد بنا أبواب ترك وكابل كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل وحتى نرى بالضغن يرتب ردعه من الطعن فعل الأنكب المتحامل وإلا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل بتفقيفة مثل الشهاب سميدع أفي ثقة حامل حقيقة باسل شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وتاتي حجة بعد قابل وما ترك قوم لا أبى لك سيدا يحوط الغمارى غير درب مواسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاف من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وذكره إلى بغضنا وجز آنا لآكل وعثمان لم يربع علينا وقنفذ ولكن أطاع أمر تلك القبائل أطاع أبي وابن عبد يغوثهم ولم يرقبا فينا مقالة قائل كما قد لقينا من سبيع ونوفل وكل تولى معرضا لم يجامل فإن يلقيا أو يمكن الله منهما نكلهما طاعا بصاع المكايل وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا ليضعننا في أهل شاء وجامل ينادي بنا في كل ممت ومصبح فنادي أبا عمرو بنا ثم قاتل ويولي لنا بالله ما إن يغشنا بلى قد رأينا جهرة غير حائل أضاق عليه بغضنا كلة العسل من الأرض بين أخذ فمجادل وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا بسعيك فينا معرضا كالمقاتل وكنت امرأ ممن يعاس برأيه ورحمته فينا ولست بجاهل فعتبة لا تسمع بنا قول كاسح حسود كذوب مبغض ذي دغاول ومر أبو سفيان عني معرضا كما مر قيل من عظام المقاول يفر إلى نجد وبرد مياهه ويزعم أني لست عنكم بغافل ويخبرنا فعل المناطح أنه شفيق ويخفي عارمات الدواخل أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خطب إذ أتوك لدة ولا يوم خصم إذ أتوك لدة أولي جدل من الخصوم المتاجل أمطعم إن القوم ساموك فقة وإني متاؤك الفلست بوائل جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عادلا غير آجلي بميزان قسط لا يخيط شعيرة له شاهد من نفسه غير حائل له شاهد من نفسه غير عائلي لقد تفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم منذ آبة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل قمل وخامل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل لأمري لقد وهنتم وعجلتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل ليهني بني عبد مناف عقوقنا وخذلاننا وتركنا في المعاقل فإنك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل وسائط كانت في لؤي بن غالب نفاهم إلينا كل فقر حلاحل ورهط نفيل شر من وطئ الحطى وألأم حاف من معد وناعل فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل ولو طرقت ليلا قصيا عظيمة إذا ما لجأنا دونهم في المداخل ولو صدقوا ضربا خلال بيوتهم لكنا أتى عند النساء المطافل وكل صديق وابن أخت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل سوى أن رهطا من كلاب ابن مرة براء إلينا من معقة خاذل وهنا لهم حتى تبدد جمعهم ويحصر عنا كل باغ وجاهل وكان لنا حوض السقاية فيهم ونحن الكدام الغالب والسواهل شباب من المطيبين وهاشم كبيض السيوف بين أيدي الصياقل فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما ولا حالفوا إلا شرار القبائل بغرب ترى الفتيان فيه كأنهم وواري أسود فوق لحم الخرابل بني أمة محبوبة هندسية بني جمح عبيد قيس بن عاقل ولكننا نسل كرام لسادة بهم نعي الأقوام عند البواطل ونعم ابن أخت القوم غير مكذب زهير حساما مفردا من حمائل أشم من السم البهالي لينتمي إلى حسب في حومة المجد فاضل لأمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته دأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المساكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل فأصبح فينا أحمد في أرومة تقصر عنه ثورة المتطاول حجبت بنفسي دونه وحميته ودافعت عنه بالذرى والسلاسل فأظهره رب العباد بنصره فأيده رب العباد بنصره وأظهر دينا حقه غير باطل رجال كرام غير ميل إنما هم إلى الخير آباء كرام المحاصل إلى الخير آباء كرام المحاصل فإن تك شعب من لؤي ثقيبة فلا بد يوما مرة من تزايل. هذه 94 بيت. لا فضلك بارك الله فيك. بارك الله فيك جزاكم الله خير. فهذا الاخ جزاه الله خير يكفي اظن هذا خلاص اللي يسال تعطوه مسجل. الله يجزاكم خير ويبارك فيك. الله يجزيكم خير ويجزيكم. انتظر الاذان كيف حار هذا؟ هذا ضرب. مر الله على رحمتك الا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حياكم الله. بلغ سلام عليكم شيخنا. عسى الله يزورنا. عسى الله يزورنا. جزاكم الله خير. موفق. جزاك الله. حياك الله. يا مرحبا.